هذه سائلة من مصر تقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم الزينة في رمضان وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بالنسبة للزينة في رمضان إن كان في الليل فلا بأس، إن كانت المرأة متزوجة والزينة أمام المحارم فقط مما يباح فلا بأس بذلك، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو يحتوي هذه الزينة على مكاييج محرمة أو ضارة. نعم. وأما بالنسبة للزينة في رمضان فالذي يظهر والله أعلم أن تركها أولى، لأنها تعتبر من الرفث ومن مقدمات الجماع. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث هو مقدمات الجماع وما يتبع ذلك، فهذا خاص بالليالي. أما في النهار فينبغي أن يجتنب الرفث ولا يقرب. وأيضا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فترك الزينة أفضل وأتقى لله عز وجل وأبعد من الوقوع في المحذور، لأن المرأة إذا تزينت وزوجها عندها فكأنها تدعوه إليها، وهذا ينافي آداب الصيام، هذا إذا سلم من الوقوع في المحذور، فينبغي ترك ذلك من باب الورع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.